الكريم الذي سأل عن زكاة المواشي أعزكم الله، فنقول للسائل الكريم، وهذا هو الغالب الأعم، ربما تكون نفرق بين حالتين: إن كانت معدة للتسمين فهذه من عروض التجارة، وهذا هو الغالب الأعم عند كثير من الناس، يكون عنده أكثر من رأس من الماشية من البقر والجاموس أعزكم الله يقوم بعلفها، هذه تقدر قيمتها بالمال، هذه تقدر قيمتها بالمال بارك الله تعالى فيك، ويتم إخراج الزكاة. يعني هذه الرأس كم تساوي بالمال؟ 30,000، 20,000، 50,000، 40، أقل أكثر، كل حسب حالته وفي بلده، لأن السعر يختلف من مكان إلى آخر، ويتم إخراج. هذا بخلاف السائمة التي ترعى وتسرح في المرعى، فلها أحكامها الخاصة بارك الله تعالى فيك.